وفي غير الترمذي قال إني أعلمك كلمات احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني الكلمة الواحدة تشتمل على معان عظيمة. وهذا الحديث لا يتسع هذا الدرس ولا درسان ودرسين ولا ثلاثة للإحاطة بما في هذا الحديث من معاني عظيمة، ولكن يكفينا أن نشير إشارة سريعة وبسيطة جدا لكلمات ومعاني هذا الحديث. أولا، هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من أصحاب رسول الله، هو ابن عمه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. وسيدنا عبد الله ابن عباس كان من صغار الصحابة، يعني توفي رسول الله وعبد الله ابن عباس لم يناهز الحلم، يعني ما كملش 15 سنة لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى. هذا الحديث يرويه سيدنا عبد الله بن عباس، يقول له النبي فيه يا غلام، معنى ذلك أن سيدنا عبد الله بن عباس في ذلك الوقت كان غلاما صغيرا، كان في ذلك الوقت غلام، يعني لم يتجاوز 9 أو 10 من عمره. وعبد الله بن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين يعني فهمه، علمه التأويل يعني علمه التفسير. ودعاء النبي لسيدنا عبد الله بن عباس كان ليه سبب. عبد الله بن عباس، ميمونة زوجة رسول الله خالت عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس أمه اسمها لبابة، أخت لبابة دي ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نام مع رسول الله على وسادة، وكانت معه ميمونة اللي هي تكون لعبد الله بن عباس خاصه، يعني محرم لي. فكان سيدنا عبد الله بن عباس على الوسادة مع رسول الله ومع ميمونة، وله من شرف لعبد الله بن عباس. فلما كان من الليل قام رسول الله إلى الخلاء، دخل النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الحاجة، فقام عبد الله بن عباس على إثره فأحضر له إداوة من ماء، يعني إناء مليان مية، ووضع للنبي عليه الصلاة والسلام لحد ما النبي يخرج من الخلاء. فهذا الفعل من عبد الله بن عباس على صغر سنه فعل عظيم، يدل على ذكائه ويدل على حرصه ويدل على متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضع هذا الإناء ورآه النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذا الدعاء فقال اللهم علمه التأويل وفقهه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني فهمه وعلمه. فكان سيدنا عبد الله بن عباس لما حتى كبر سنه وفقد بصره كان ترجمانا للقرآن الكريم، وكان يتكلم في القرآن الكريم بكلام لم يتكلم ولم يفهمه من القرآن أحد من الصحابة، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عباس كان سيدنا عمر يجلس مع الصحابة مع صغر سنه. لما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يجمع الصحابة وكان يتكلمون في القرآن، كان يكون معهم سيدنا عبد الله بن عباس يتكلم معهم في القرآن. فالصحابة قالوا يا عمر يا أمير المؤمنين إن لنا أولاد مثل عبد الله بن عباس ولا تجلسهم معنا، يعني اشمعنى عبد الله بن عباس اللي تخليه جالس معنا؟ فقال إني أسألكم سؤالا. سيدنا عمر قال للصحابة: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة؟ ماذا تقولون في تفسير هذه السورة؟ فعرفها كل واحد منهم بما ظهر منها، يعني بالكلام الظاهر، إذا جاء نصر الله اللي هو نصر الله. أما عبد الله بن عباس قال له عمر: فما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ قال: أقول إنها أجل رسول الله. هذه السورة ينعي لنا الله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المعنى بعيد، يعني لا يستطيع أن يفهمه أحد بسهولة. سيدنا عبد الله بن عباس فهم من هذه السورة أن الله يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد اقترب أجلك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا المعنى لم يفهمه أحد من الصحابة إلا سيدنا عبد الله بن عباس. وبالفعل كانت آخر سورة نزلت على رسول الله كاملة هي سورة النصر. آخر سورة نزلت على رسول الله كاملة، لأن في آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن آخر سورة مكتملة نزلت على رسول الله اللي هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وفهم معناها عبد الله بن عباس من غير أن يفهمه أحد من الصحابة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه الكلمات، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا المعلم صلى الله عليه وسلم الصادق المعلم الحصيف الفطن يقول قبل أن يعلم ماذا سيعلم: أعلمك كلمات، يعني كلمات بسيطة يسيرة ولكن معناها كبير. يقول له: احفظ الله يحفظ، يعني احفظ محارم الله يحفظك الله من تقلبات الأيام والزمان، احفظ الله تجده تجاهك دائما. طالما الإنسان يراقب الله في كل أعماله يجد الله له أيضا أمامه تجاهه. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل المخلوق، لأن المخلوق لا يملك لنفسه شيء، ولكن الذي يملك لك الله عز وجل. وإن سألت المخلوق في أمر يقدر عليه فاجعلها سبب، يعني ممكن تسأل المخلوق في الأمور اللي يقدر عليها المخلوق، لكن اعتقد أن هذا المخلوق عبارة عن سبب، ولكن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله. استعنت يعني طلبت العون، عندما تطلب العون من أحد اجعله سبب في الأمور التي يقدر عليها. أما في الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق فأطلب العون المطلق من من؟ من الله. احنا في كل سورة في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نطلب العون منك يا ربنا. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة المقصود بها جميع الناس، مش الأمة الإسلامية، لا، جميع الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء وهذا الشيء ليس مكتوبا لك فلن تأخذه أبدا، وبالعكس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، ودي رسالة لكل واحد متشكك أو موسوس يقول لك: فلان سحر لي، فلان حسد لي، فلان. لا بد أن تعتقد أنه لا يجري في كون الله إلا ما أراد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الكلام، انتهى الأمر. في رواية يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله تجده أمامك. وأمامك معناها معنى تجاهك، نفس المعنى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سيدنا يونس عليه السلام نبي كريم، كان عارفا حقا، فلما عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. كان في بطن الحوت وفي ظلمات البحر وفي ظلمات الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كانت النتيجة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لماذا نجى الله يونس من الغم؟ لأنه تعرف على الله في الرخاء، فعرفه الله في الشدة ونجاه ونجى من بطن الحوت. وكذلك ننجي المؤمنين. فرعون لعنه الله، هذا الطاغية لما لم يعرف الله في الرخاء، لما غرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فكان الجواب: الآن وقد عصيت قبل، أنت عصيت ولم تعرف الله في وقت الرخاء لما كنت ملك وتقول: هذه الأنهار تجري من تحتي وأليس لي ملك مصر اليوم، وتقول: أنا ربكم الأعلى، وتقول: ما علمت لكم من إله غيري. كل هذه المقولات، يعني خرج فرعون من الدنيا أولا مطرودا ملعونا، وأجرى الله الأنهار من فوقه، بدل ما كان يقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، ودمره الله وجعله عبرة لمن يعتبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الأمر اللي مش هيجي لك ومش كاتبه ربنا ليك لا يمكن أبدا أن يأتي إليك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. والحاجة اللي كتبها لك ربنا لا يمكن لأحد أن يصدها أو أن يمنعها. لذلك احنا في الدعاء نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الحكيم يقول: ما كان لك يأتيك على ضعفك، وما ليس لك لن تأخذه بقوتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر صبر ساعة. إذا صبرت هذه الساعة، النصر على أي شيء، النصر على نفسك، النصر على العدو، النصر على الشيطان، أي شيء تنتصر عليه بالصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. سبحان الله، كأن الكرب يلازم دائما، كأن الفرج يلازم دائما الكرب. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا. مع مش بعد، فإن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عجيب هذا الحديث. طبعا هذا الحديث احنا يعتبر يعني قلنا معاني الكلمات فقط، لكن هذا حديث عظيم وجليل جدا جدا ومليء بالفوائد. الغريب ان الذي يرويه لنا غلام، اللي هو سيدنا مين؟ عبد الله بن عباس، يعني 9 سنين 10 سنين، يقول هذه الكلمات العالية جدا في معناها، الكبيرة جدا في مبناها ومفهومها. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه.